بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الدرس مأخوذ من كتاب ابن القيم روضة المحبين ونزهة المشتاقين. قال رحمه الله تعالى: أقوى الناس دينا أعظمهم غيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. الحديث هذا متفق عليه، حديث المغيرة إن شاء الله. قال: فمحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله، فإذا خلا قلبه من الغيرة لله لرسوله فهو من المحبة أخلى، وإن زعم أنه من المحبين فكذب من ادعى محبة محبوب من الناس وهو يرى غيره ينتهك حرمة محبوبه ويسعى في أذاه ومساخطه ويستهين بحقه ويستخف بأمره، هو لا يغار على ذلك بل قلبه بارز، فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة ولا يغار لمحارمه إلى الدنيا ولا لحقوقه إلى ضيعة. وأقل الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه وشيطانه، فيغار لمحبوبه من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته. وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين، وإن بقيت فيه آثاره. وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الحاملة على ذلك. ابن القيم رحمه الله يتحدث عن غيرة القلب. الغيرة من أعمال القلوب، وهي إما أن تكون لله وإما أن تكون لغير الله. ابن القيم يتحدث عمن رزق الغيرة لله فيقول: أقوى الناس دينا أعظمهم غيرة. فتعرف غيرة الشخص، فتعرف قوة الشخص الدينية من خلال ما يقوله ويفعله من أمور الدين، عملا بذلك ودعوة إلى ذلك ودفاعا عن ذلك ومحافظة على ذلك وحماية لذلك. فمن كان هكذا فهذا أعظم الناس دينا. قال: أقوى الناس دينا أعظمهم غيره. من رب الغيرة كما سمعتم لله الواحد القهار. قال: وقد قال النبي: أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد هذا هو سعد بن عبادة، وهو رئيس الخزرج من الصحابة الأنصار، وهو الذي لما سأل النبي: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره فقال: انتظر حتى آتي بالناس، أي ليشهدوا علي بأنه كذا، والله لأضربنه بالسيف غير مصلح، أي بحد مباشرة لأقضي عليه، يعني باعتبار أنه صلبه هذا وسيفعل به هذا. فقال الرسول للصحابة: أتعيرون من غيرة ساعة؟ لا، أنا أغير منه أي على دين الله، والله أغير مني أي على حقوقه وعلى حقوق عباده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فمحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله، يعني لأن الغيرة نابعة من حب وتعظيم وإجلال لمن يغار عليه. قال: وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبة أخلى، لأن الغيرة قد تكون حماسا بخلاف المحبة، فإنها يعني تكون أمرا مستقرا. الغيرة قد تكون حماسا وقد تكون في بعض الأحايين تعصبا. مثلا أبو طالب عم الرسول كان يغار على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه ويحميه إلى آخره، وما هو يحب الدين، ما يحب الدين لكن عصبية، هذا يعني من بني هاشم وهكذا، فكان يدافع عنه من باب عصبية لا من باب غيره. فابن القيم رحمه الله يقول: وإن زعم وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلى، أي قلبه خالي من المحبة من باب أولى، لكن ما فيه غيرة، هذا يعني يدل على عدم وجود المحبة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وإن زعم أنه من المحبين فكذب من ادعى محبة محبوب من الناس وهو يرى غيره يدعي حرمة محبوبه ويسعى في أذاه ومساقطه ويستلبها بحقه ويستخف بأمره وهو لا يغار لذلك، بل قلبه بارد، يعني كأن لا شيء، كأن لم يحصل شيء من إيذاء المحبوب. هذا دليل على ترحل المحبة لله عز وجل من القلب وذهاب الغيرة من القلب. وهذا يعني حاصل يعني عند كثير من المسلمين أنهم في باب أمر الدين لا غيرة لهم عليه، وتجد بالمقابل الغيرة عندهم على أمور تخصهم، فالواحد مستعد أن يقتل من أجل شيء حقير من أمور ما أذن له أنه يعني يصل إلى هذا الأمر، لكن هكذا غير على الحقوق الشخصية وعلى الأمور الهوائية التي يتهواها النفوس وما أشبه ذلك، فيغار على ذلك كما سمعت أي ما غيره. فيحصل من حين آخر أن بعضهم قد يقتل أخاه على 5000، يقتل على شجرة من الأشجار إلى غير ذلك مما يحصل. وربما كم يرى أناسا ما يصلون وهم في أمور ربما شركية وأمور خطيرة ولا يعني يندفع ويغار ويقول هذا دين الله، هذه عبادة الله، هذا شرك لله، يعني ما يجوز، حرام، واتق الله عز وجل، ما يقبل هذا، ما يفعل هذا، ما كذا، قد يكون هذا الأمر خفيفا جدا. فعلى كل من لم يرزق الغيرة قد فطرنا عن الغيرة، قد فطرنا عن الغيرة، هذه النفس فطرت على الغيرة وعلى الانتقام وعلى يعني السخط والغضب، لكن إما أن تجعل هذه الغيرة لله وإما أن تجعل غير الله، فمن أحد لو عنده غيرة، والفارق أن هنالك من يجعل غيرته لله، وهذا أكمل الناس دينا وأعظم الناس عبادة وطاعة لرب العالمين، ومن الناس من يجعل غيرته في أمور وفي حطام الدنيا وفي الفتن والمصائب كما هو معلوم. قال رحمه الله: فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله ولا يغار لمحارمه إذا انتهكت؟ لا إله إلا الله. قال: ولا لحقوقه إذا ضيعت. تقدم قبل قليل يعني هنالك من قد يقع بالشرك، الشرك الذي هو أظلم الظلم أكبر الفجور، وتجد من الناس من يسمعون ويعلمون ولا يتحرك لهم ساكن في هذا الباب. فأي حرمة إن تركت أعظم من هذه الحرمة؟ وهكذا كما قلنا كترك الصلاة إلى غير ذلك. ترك الصلاة، الصلاة معروف أنها أعظم عبادة ظاهرة عملية في اليوم والليلة، وأعظم عبادة بدنية في اليوم والليلة إلى غير ذلك من شأن الصلاة وعظمتها. فتركها ترك للإسلام، ترك للإسلام. فكم ترى من أناس ليس عندهم غيرة صحيحة ونافعة في باب الدين وفي أمر الدين. قال رحمه الله: وأقل الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه وشيطانه. يعني الشخص إذا لم يغار لله، إذا لم يغار لله في نصح الناس وزجر المعتدين والمفرطين والمنحرفين، الأقل يغار لله من باب أنه لا يستسلم لنفسه وهواه وشيطانه، بل يعاتب نفسه ويمانع من أن يقبل منها شيئا يخالف شرع الله، ولا يعطيها هواها ومرادها فيما يغضب الله سبحانه. وهكذا الشيطان يدعوه إلى أشياء يزين له من الشر والفساد، ويسعى في تخذيله عن الطاعات وتكسيره، فلا يستسلم له، بل يقاوم ويصاول هذا العدو، ويحافظ على أداء الواجبات وعلى الابتعاد عن المحرمات، هذا بحد ذاته. فلو قام بهذا لكان على شيء من الغيرة وعلى خير من الغيرة. لكن إذا استسلم لهواه ولنفسه الأمارة بالسوء وصار مستجيبا لنفسه، ما هوته من شيء ودعته إلى شيء استجاب لها، مهما كان في ذلك من مخالفة شرع الله وانتهاك ما حرم الله، فهذه فالغيرة من هذا الصنف قد ذهبت، الغيرة من هذا الصنف قد ذهبت عياذا بالله. إذن نستفيد من كلام القيم أن غيرة الشخص على قسمين: غيرة كاملة، وهي أن يغار الشخص لربه من نفسه وهواه من شيطانه، وأن يغار لربه من الناس عندما يحصل منهم ما يخالف شرع الله، فينصح ويزجر ويعلم ويحذر إلى آخره. هذان قسمان. الكامل فيهما من غار لربه من نفسه وهواه وشيطانه، وكذلك أيضا غار لربه معنا من الناس، هذا غيرته تكاملت لله عز وجل، وهي غيرة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء وخلفاء الرسل. قال رحمه الله تعالى: فيغار لمحبوبه من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته. وعندما نتحدث عن الغيرة على الدين، هذا شيء لذيذ إلى النفس، لذيذ عند النفوس التي تحب الدين والتي تريد نصرة الدين وإقامة الخير بين الناس ونشر الحق وإقامة السنة وإذهاب البدعة، فهذا محبوب. لكن هنا بعض الأمور ونبه عليها: الغيرة الشرعية لا بد أن ينضبط صاحبها بضوابط الشريعة. إذا أراد أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر وأن يدعو إلى سنة وأن يحذر من بدعة إلى غير ذلك، فيحتاج إلى أن ينضبط. قلنا لا بد من ضوابط شرعية لمن يريد أن يخدم الإسلام وينشر الخير بين الناس. فالذي يسلك يعني باعتبار غير على الدين والدفاع عن الدين والإقامة للدين وإلى آخره دون ضوابط شرعية، فهو معرض إلى أن يكفر من لم يكفرهم الله، ويفسق من لم يفسقهم الله، ويبدع من لم يبدعهم الله، ويحكم بالمعاصي لمن لم يحكم الله عليهم بذلك. فهو معرض للوقوع في أمور خطيرة خطيرة، والشيطان يستغل هذا الصنف الذي عنده غير على الدين بدون علم شرعي كافي وبدون تقوى ورع كافي، تقوى وورع كاذب. هناك تقوى وهناك ورع لكن ما يكون كاذيا. فالشيطان يستغل هذا الصنف ليدفع إلى أمور خطيرة كتكفير المسلمين واستحلال الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك من المصائب العظام والوقوع في المحن الكسام باسم الغيرة على الدين والدفاع عن الدين إلى غير ذلك. فلهذا الذي يريد أن يخدم الإسلام لا بد أولا أن يتفقه في الإسلام. الذي سيخدمه والذي سيدعو إليه والذي سيدافع عنه لا بد يتفقه. أما أنه يسمع محاضرة أو خطبة ويعني يتأثر بالخطبة بالمحاضرة وما أشبه ذلك فينتبه داعية إلى الله في نظره وفي نظره آمرا بمعروف ونهي عن منكر بمجرد أنه تأثر بخطبة وكذا هذا لا يكفي. لا بد من تعلم وتفقه في الدين حتى يعلم الشخص على بصيرة ويأمر بمعروف وينهى عن منكر ببصيرة وعلى بصيرة. ولهذا ترون هذا الصنف الذي يندفع غير على الدين بدون الاستفادة والتطلع من طلب العلم الشرعي ترون عنده الأمور التي أضرت بالمسلمين ضررا عظيما بالغا. فحذار حذار أن المسلم يستسهل الإقدام على شيء لا يحسنه وعلى شيء لا يفهمه جيدا. فلهذا من شروط الغيرة على الدين والدعوة إلى الله والنصر العباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الشخص يكون عنده قدرة علمية وهكذا أيضا قدرة يعني أخرى فيما يتعلق بما سيقول وبما سيأمر. كذلك أيضا يحتاج أن يكون عنده معرفة بالمصالح والمفاسد حتى ينظر ما سيقوله وما سيحدث بسببه. هل تكون المصلحة راجحة أم أن المفسدة راجحة والمصلحة ضعيفة؟ هذه أمور مهمة لمن يشتغل في مجال الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للعباد. هذه من الأمور المهمة. ولهذا كانت دعوة أهل السنة وكان دعاة أهل السنة والحمد لله هم في هذه الأشياء أنجح من غيرهم وأعرف وأفهم من غيرهم بخلاف من ينصب نفسه في الساحة يدعو إلى الله ولم يكن على يعني الضوابط والقواعد والأصول الشرعية فترى مع الأيام العجائب. فنتفقه في الدين ونتعلم وندعو بحدود ما نستطيع ولا يفهم من كلامي أن المسلم لا يقول ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر حتى يتعلم ويتفقه في الدين. لا، كلامي على من يعني يتصدى يسير الأمر بمعروف ونهى عن منكر داعية إلى الله سير وظيفة عنده وعمل يقوم به هذا لا بد له أن يتعلم ضروري وأن يفقه ضوابط هذه المسائل. أما عموم المسلمين لو أن الشخص رأى شخصا على حرام قال لا اتق الله هذا مطلوب هذا من يعرف أن هذا حرام وهذا وقع في حرام ينصح له بما يستطيع وما يحسن في ذلك الأمر. رأى شخصا يعني ما يصلي ذكره بالله ودعاه إلى أداء الصلاة المحافظة عليها. هذه مهمة كل مسلم ومسلمة أنه في المجالات التي هي معلومة ومعروفة يعني يوجه النصيحة ما استطاع مع أن ندعوه إلى الرفق أحسن من الشدة والله المستعان.